الإنسان أن يكون سويا هذا من أشق المطالب. كثير من طلاب العلم يتردون في الهوة، يجد الواحد منهم أجهل من حمار أهله، ولكن عندما يقدم يصدر ليدرس لبعض الطلاب يجد في نفسه وكأنه صار شافعي عصره، لا بل صار أبا هريرة، بل صار معاذ بن جبل، وما يمشي المسكين إلا خطوة حتى ينتكس ولم يصنع شيئا. والأمر يسير جدا، يمتحن من كان كذلك في قراءة كتاب أن يقرأ، أن نقول له حينئذ اقرأ في هذا الكتاب أمام الطلاب، لا يستطيع أن يقرأ في كتاب من كتب أهل العلم، لا نقول يحفظه ويحفظ المتون ونحن نطالبه بأن يستظهر ما حمله على ظهر قلبه، ومن ذلك بمبعد المسكين ما أن يتقدم خطوة حتى ينتكس هاويا على أم رأسه في الحمأة المردية. ودائما تجتهد في أن تقيس نفسك بالأئمة حتى تعرف قدرك، يعني إن وجدت في نفسك فقل يا فلان من أنت، بل ما أنت وما تقول، من أنت وما تقول، ماذا تحفظ؟ إيت بورقة بيضاء وسودها إن استطعت بكتابة ما حفظت، لا شيء، سودها إن استطعت بالكتب التي قرأت، ثم لخص ذلك الذي قرأ عدا وسردا، لا حقيقة وفعلا وإسهابا وتفصيلا، وإنما بعد أن تكتب ما قرأ إن كنت قرأت شيء من كتب أهل العلم، يعني اكتب في رأس الصحيفة شروح الحديث فتح الباب، اكتب واكتب شرح النووي على صحيح مسلم، شرح العيني، شرح القسطلاني، شرح الكرماني، شرح ابن رجب الحنبلي، كل ذلك من ما كتب العلماء من الشراح شراح الحديث على متن البخاري رحمة الله عليه، إلى ما هنالك من حل الإشكالات وما يتعلق بالترجمات وما يتعلق بالمسائل العقدية في الصحيح، شيء كثير يطول ذكره، اكتب ثم فلتته ما شئت، أن تكتب شيء وإن كتب فنقول لك حسن اقلب الصفحة واكتب لنا ما حصلت مما كتبت. قال الشافعي الإمام رحمه الله تعالى: علمي معي حيثما كنت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال علماؤنا عليهم الرحمة من سلفنا الصالحين: كل علم لا يدخل معك الحمام فليس بعلم، العلم الذي لا يدخل معك الحمام ليس بعلم، أنت لن تدخل الحمام بالكتب بالأسفار، حتى ولو كان الأبعد حمارا يحمل أسفار سيتورع عند باب الحمام ويجعل الأسفار خارجه. كل علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم، يعني ما حملته على ظهر قلبك، ما كان غيبا فتح الله رب العالمين عليك به، مسكين والله طالب العلم، ما أن نقدمه أن نصدره حتى يتصد بالمعنى الشائع عند العوام، يا مسكين لا تكن شدة في طريق الدعوة، اتق الله، اتق الله بإخوانك والزم حدك واعرف قدرك، من نكون نحن؟ ما نحن في من سبقنا إلا كبقل صغير في أصول نخل طوال، من نكون؟ قس نفسك بالآئم، أردت أن تعرف العلم حقا فقس نفسك بالآئم، أما أن تقيس نفسك بفلان، فلان هذا يحمل علما وأنت لا تعرف العلم ولا هو يعرفه، وأنت وهو أجهل من بعض، لا تعرفان شيء ولا تدريانه، ولكن هو عندك عالم وأمة وإمام وعلامة. فالإنسان أن يكون سويا بين إبداء عمل محبوب لله تبارك وتعالى حتى يكون فيه قدوة، وحتى ينهج نهجه، وحتى يسار على أثره، بين أن يكون كذلك وأن لا يواقعه شيء من الرياء المذموم، أن يكون بين هذين الأمرين على السواء، هذا هو دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أبعد الناس عن الفخر بشيء آتاهم الله رب العالمين إياه، وكانوا أعلم الناس بمداخل الشيطان، لأن الشيطان يفسد على العبد عمله ويفسد على العبد نيته، والإنسان ينبغي عليه حتى يؤتيه الله رب العالمين وحتى يعطيه أن يكون مخبتا لربه تبارك وتعالى. ماذا نعلم نحن خاصة في هذا العصر الذي صار فيه أهل الحديث في كتاب أو تحت التراب؟ أهل الحديث في هذا العصر إما في كتاب وإما تحت التراب، ولا يهولنك شيء من تلك الألقاب، فكل هذا وهم. والمحدث، وعد إلى تعريفه، كما قال العلماء يحفظ 100,000 حديث غيبا يحملها على ظهر قلبه، وهذه الأحاديث التي يحفظها يعرف عللها إن كان فيها من علة في إسناد أو متن، ويعرف الرواة ويأتي بها سردا لا يتتعتع، هذا هو المحدث. وأما من يقال له محدث في هذا العصر فهو محدث كتاب، الكل يمكن أن يطلق عليه هذا الوصف، محدث كتاب، فلان محدث كتاب، يعني اطوي الكتاب من أمامه وقل له قل أيها المحدث قل لنا حديث كذا، وقل لنا روايات هذا الحديث، وقل لنا ما كان فيه من زيادات الثقات، وما كان فيه من إدراج، وقل لنا الشواهد والمتابعات من تامة وقاصرة، وقل لنا الطرق، ثم انظر لنا في الإسناد في كل حديث تأتي به، وخبرنا عن أحوال هؤلاء الرجال. الأئمة كانوا يحفظون هذا العلم الذي ترونه في كتبهم، تهذيب الكمال لو وضعته مجلدا فوق مجلد ما كنت بجواره شيئا لطالك وكان أطول منك. لو جعلت تهذيب الكمال مجلدا فوق مجلد ووقفت بجواره لكان أطول منك. هذه العشرات من ألوف الرجال تجدهم مذكورين في كتاب تهذيب الكمال للمزي رحمه الله تعالى. هؤلاء الرجال كل رجل منهم بحاله، بميلاده ووفاته، وببلده، بمولده، ورحلاته، وشيوخه، وتلاميذه، ورواياته عند أصحاب الكتب، ومن روى عنه، ومن أخرج له، ثم أقوال الرجال فيه، كل ذلك في كل راو بحدته، كل ذلك كان محفوظا يحفظونه على ظهر قلوبهم رحمة الله عليه، ومع ذلك يتفطنون للعلل الخفية، لأن العلة لا تكون علة في مصطلح أهل الحديث وأهل الجرح والتعديل إلا إذا كانت خفية، فهي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه، فلا بد أن يكون خفيا. هذا إلهام كما قالوا فيه في علم العلل، هو إلهام، أنت ما تتأمل في هذا، وهذا في فن واحد إنما هو من فنون الرواية لا من فنون الدراية، بل ها ما يكون من علم الدراية استنباط الأحكام من هذه الأدلة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هذا التفاعل، تفاعل العلم في بوتقة أهل العلم لاستنباط الأحكام الشرعية والدرر المخفية التي هي كاللآلئ في أصدافها في أغوار تلك البحار، يغوصون خلفها حتى يخرجوها للأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يأتي به هؤلاء العلماء. قارن نفسك بهؤلاء ولا تنظر إلى فلان، فلان هذا من أهل العلم، إمام عصره، أي عصر إذا إمام. المهم كن سويا ولا تنتكس وترتكس من أول خطوة، كن سويا، كن واضحا. عمر رضوان الله عليه يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفس، هكذا بوضوح. قال: ولها به يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. كن واضحا مع نفسك لأنك مكشوف أمام ربك، لا يغيب عنه منك شيء ظاهرا وباطنا، من نجوى ومن سر خفي، كل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى، يعلم دوافعك وقد تخفى عليك أنت لأنك لا تحرره. لماذا نتكلم في العلم؟ لماذا ندعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى؟ هذا مقام تشرئب إليه الأعناق، كما هو معلوم كل أحد من البشر آتاه الله ذروا من العقل يحب أن يوصف بالعلم ويأنف أن يوصف بالجهل. وتجد الرجل الجاهل الجاهل وهو يعلم بيقين أنه جاهل، ترى الرجل إذا وصفته بالجهل حمل عليك وهو يعلم أن ما وصفته به حق وأنه جاهل بحق، ومع ذلك لا يقبل منك وصفا له بالجهل ولا يرضاه لنفسه وهو فيه. وإذا وصفت غير عالم بالعلم تفتحت مسام نفسه لمدحك وتاه بما وصفته به. الناس يعرفون قدر العلم وإن عادوا أهله، بل كثير من أهل الجهل إنما يعادي أهل العلم لما آتاهم الله تبارك وتعالى من العلم. وكثير من الخلق عندهم دناءة في الطباع ولا يحاولون تصفية ولا تهذيبا لأنفسهم ولا تزكية بأخذها أطرا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تهذيب النفوس. فكثير من الخلق يتمتع بدناءة لو أن قطرة منها كانت في بحر محيط لأنفنت، لا يستطيع أن يصل إليك، فلا يهنأ له بال حتى يتعلق بحذائك حتى يجذبك إليه، إن لم يستطع أن يكون معك مرتقيا إلى ما آتاك الله تبارك وتعالى من رفعة ومستوى، فهو حريص على أن يجعلك في مستواه هو وأن ينزل بك إلى الدركة الهابطة والحمأة المنتنة. كثير من الناس كذلك، فأكثر أهل الجهل إنما يعادون أهل العلم لهذا السبب. وأما التعادي الذي يكون والتهارج الذي يكون بين طلاب العلم والعلماء فهذا نبه عليه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فقال: العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا المعنى مكشوفا لأبلغ من هذا وأجل، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم، في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف بدينه. الذي يحرص على المال يفسد حرصه على المال دينه، يتنازل ويخضع ويفتي. قال: وكذلك الحرص على الشرف يريد أن يرفع الخسيسة بالعلم. نعم، العلم يرفع الخسيسة، معلوم أن العلم يرفع الخسيسة. وعبد الرحمن الأوقص، والأوقص من دخلت رقبته في صدره فلا رقبة له، وكان كتفاه كأنهما زوجان، فكان ظاهره مريعا ومع ذلك قالت له أمه، قالت يا بني لقد خلقت خلقة ما أراها تصلح لشيء، فعليك بطلب العلم فإن العلم يرفع الخفيفة. فطلبه، فكان بعد قاضية، فكان إذا جلس في مجلس القضاء ما دخل عليه خصم يخاصم أو شاهد يشهد إلا ارتعدت فرائصه من هيبته كالأسد في لبده، كالأسد في براسنه، كالأسد في عرينه، لا رقبة له، وكتفاه كأنهما زوجان رحمة الله عليه. ولو عصرته ما عصرت إلى علم رحمة الله عليه. نعم العلم يرفع الخسيس، ولكن هذا مقصد يأخذ به الإنسان، لم يكن كذلك عند هذا الرجل الأوقص رحمة الله عليه. فما قال السالفون: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. اطلب العلم بغرض فاسد، فإذا تعلمنا العلم الصحيح أبى العلم الصحيح إلا أن يكون لله، فتكون الوجهة منحرفة، فأبى العلم إلا أن يقيم المرء العالم على الجادة. هذا هو العلم الصحيح. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يورث الخشية أكثر الذين يرتكسون في الحمأة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. يرتكس، يرفع الخسيسة بما يطلب، يحصل الدنيا بما يطلب، يحصل الأغراض بما يطلب، ويفسد على الناس أمرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.